ما يقول إذا أراد دخول الخلاء: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ما يقول إذا خرج من الخلاء: غفرانك.